بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي الغاليات وبناتي الحبيبات، السلام عليكن ورحمة الله تعالى وبركاته. موعدنا اليوم مع الدرس 9 من دروس دورة مبادئ تدبر القرآن الكريم، ودرسنا اليوم مهم جدا لأنه درس التطبيقات. طيب، سيكون معنا أمثلة من سور القرآن الكريم. سنضرب أمثلة من السور الطوال وسور المفصل لنرى كيف نتعامل أثناء التدبر. أولا، حينما أتدبر أو حينما أمسك بمصحفي فلا بد أن يكون معي قلم رصاص لأكتب في الهوامش أو لأضع علامة، أو يكون بجواري كراسة صغيرة، معي قلمي الرصاص وكراسة صغيرة، وإن لم يكن ففي هامش المصحف، وأن يكون معي كتاب بسيط في التفسير كالمختصر في التفسير لأرجع إليه إن صادفتني كلمة غريبة عني. لا يلزم أن يكون الكتاب معي، لكن هناك تطبيق المختصر في التفسير، هو تطبيق آية، تطبيق جميل جدا وبسيط وسهل، بإمكانك الرجوع إليه على الجوال. طيب، نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. سنضرب مثلا من الطوال بسورتي البقرة وآل عمران. حينما أفتح مصحفي على سورة البقرة أو أي سورة، لكن سنضرب المثل بسورة البقرة، ما المطلوب مني أن أنظر إليه قبل أن أبدأ في تلاوتي؟ لابد أن أنظر إلى المقصد الرئيسي للسورة. قلنا قبل ذلك أن كل سورة من سور القرآن الكريم لها شخصية مستقلة. هذه الشخصية المستقلة تتمثل في مقصد رئيسي يدور حوله كل موضوعات السورة. فمثلا سورة البقرة موضوعها الرئيسي هو الاستخلاف، الخلافة في الأرض، تبدأ السورة بوصف المستحقين لتلك الخلافة، وهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم تبدأ في وصف أصناف أخرى لا يمكن أن يكون لها الخلافة مثل المنافقين والكافرين، ثم تتطرق إلى قصة استخلاف آدم عليه السلام، وكيف أن الله تعالى أسجد له الملائكة سجود تشريف، وقصته مع إبليس وتوعده لنا. ثم تبدأ في ذكر نموذج ممن أضاعوا تلك الخلافة، وهم بنو إسرائيل، وتستطرد الصورة وتفصل سيئاتهم وأخطائهم في حق الله عز وجل. ثم تذكر بعد ذلك جملة من الأحكام التي يقوم عليها عماد خلافة المسلمين في الأرض، وتنتهي مرة أخرى بذكر أوصاف أولئك المستحقين لتلك الخلافة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن موضوعات سورة البقرة المختلفة تخدم جميعا مقصد رئيسي، هو قضية الخلافة في الأرض، هو قضية الخلافة في الأرض. طيب، يبقى ده أول شيء توجهت ليه قبل ما أبدأ السورة، قبل ما أبدأ قراءتي. إيه هو المقصد الرئيسي للسورة؟ قضية الخلافة. أبدأ بقى أقرأ السورة وأتلو، وأنا بأتلوها وأنا بأتلو السورة، سورة البقرة، سأعرف الموضوعات التي تخدم هذا المقصد. سأبدأ بالترتيب، سأجد في عقلي هكذا مثل ما قلت. طيب، وفي خلال تلاوتي وأنا أدور حول الموضوعات، كل موضوع منها مترابط، لأن كل هذه الموضوعات تخدم مقصد واحد. إن واجهتني كلمة غريبة سأذهب إلى المختصر في التفسير، أو سأذهب إلى كتاب في غريب القرآن، لكن أيسر شيء بإذن الله هو المختصر في التفسير على الجوال من خلال تطبيق آية. طيب، يبقى علمت المقصد الرئيسي وعلمت الغريب، ومعي قلمي وكراستي، أو قلمي فقط لأكتب خواطري على الهامش، لأكتب خواطري على الهامش. طيب، أثناء مروري في سورة البقرة قد أجد وقفات تدبرية تعرض لي، هي التي يجب أن أضع تحتها علامة أو ما شابه. منها، من هذه الوقفات التدبرية، مثلا في قصة آدم، قد أتساءل ما الذي جعل آدم الآدمي الخطاء، بنو آدم خطائين وخير الخطائين التوابون، ما الذي جعله أفضل من الملائكة على الرغم من أن الملائكة لا تعصي الله أبدا؟ فلماذا سجدت الملائكة لآدم؟ لماذا فضل آدم عليهم على الرغم من أن بنو آدم خطائين؟ ستجدي هذا السر أو تلك الإجابة في خضم الصورة، في قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. إذن فضل آدم على الملائكة بالعلم، وذلك مصداق قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن فضل آدم على الملائكة بما اختصه الله تعالى به من العلم، هذا هو كان سبيل تفضيل آدم على الملائكة بما علمه الله. يبقى إذن العلم هو الرفعة، العلم هو الشرف، العلم هو الشرف. وقيسي على ذلك أي وقفة تدبرية تعرض إليك، أي تساؤل يرد في ذهنك ستجد الإجابة في وسط الآيات. طيب، بعدما تطرقت إلى المقصد في البداية قبل بدء في السورة، ثم تلوت وأنا أتلو، أذهب إلى الكلمات الغريبة لأعرف معناها، إذا عرض علي سؤال أبدأ في التفكير، وهكذا مثلما ضربت لكم مثال بقصة آدم عليه السلام ولماذا فضل على الملائكة. طيب، هناك شيء آخر، هو علم المناسبات، ما هو علم المناسبات؟ علم المناسبات أي أن ترتيب السور والآيات وبدأها وخاتمتها مناسب، وهذا طبعا شيء بديهي، هذا شيء بديهي. قلنا قبل ذلك أنه لا يوجد حرف في القرآن الكريم، لا يوجد حرف في القرآن الكريم إلا وهو أكمل ما يكون، ولا يمكن أن يستبدل بحرف آخر. علم ذلك من علمه، وجهله من جهله. كل حرف له دلالة وله علامة، علمها من علمها، وجهلها من جهلها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب علم المناسبات دوت زي مثلا، زي مثلا إيه؟ مناسبة السورة للسورة التي قبلها والسورة التي بعدها، أو مناسبة خاتمة الآية الفاصلة، خاتمة الآية للمعاني، للمعنى. مثلا في قوله تعالى من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. طب لماذا ختمت بلعلكم تتقون؟ يبقى إذن أكيد أن الصيام هو سبب للتقوى، ولذلك قال تعالى لعلكم تتقون. طيب لما نيجي في آية الدين في قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، لماذا ختمت الآية بقوله تعالى والله بكل شيء عليم؟ لأن سبيل تحصيل العلم هو التقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله. يبقى ناسبت أن تأتي التقوى أولا ثم العلم، واتقوا الله ويعلمكم الله، لأن هذا مترتب على هذا، هذا مترتب على ذاك، وهكذا. ستجد أن خاتمة السورة، وكذلك أيضا في الأسماء والصفات، مثلا في قوله تعالى: في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ناسب أن تختم بقوله تعالى أو بصفتي العلي والعظيم، لأنها أعظم آية في القرآن الكريم، فناسب أن تختم بتلك الصفتين من صفات الله عز وجل العلي العظيم. وكذلك في قوله تعالى عن الصدقة: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير، أن الله خبير، خبير بصدقاتكم حتى وإن خفيت، فهي لا تخفى عليه، فهي لا تخفى عليه. يبقى ناسبت أن تنتهي الآية بصفة الله تعالى الخبير، بصفة الله تعالى الخبير. طيب يبقى دي مناسبة الآيات أو مناسبة نهاية الآيات. طيب مناسبة السورة أو بداية السورة بخاتمتها، هتلاقي إن أول السورة مناسب لآخر السورة، تلاقي إن هي بتبدأ ببداية وبتنتهي بيها، أو بتنتهي بمعنى يشير إليها. ليه؟ لأنها موضوع واحد، السورة عبارة عن موضوع واحد، كل سورة لها شخصية وفيها عدة موضوعات مترابطة لتخدم موضوع أو مقصد رئيسي، وكذلك هناك ترابط بين السور، يبقى كل سور القرآن مترابطة تخدم مقصد القرآن الكريم. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب، وليتذكر أولو الألباب. طيب نيجي مثلا في سورة البقرة، دللي لنا أن بداية السورة تناسب خاتمتها. نجد أن السورة بدأت بوصف المؤمنين أو بدأت بوصف الإيمان، الإيمان بالغيب، وأكدت عليه في نهاية السورة، وأكدت عليه في نهاية السورة. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب، وهتلاقي إن نهاية سورة البقرة بتؤكد برضو على وصف الإيمان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بدأت بالإيمان بالغيب وانتهت بالإيمان بالغيب، بدأت بقضية الإيمان بالغيب وانتهت بوصف أركان ذلك الإيمان، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله. طيب، يبقى احنا عرفنا المقصد الرئيسي، وعرفنا غريب القرآن، وعرفنا المقصد الرئيسي والموضوعات التي تخدم ذلك المقصد الرئيسي، وبدأنا تلاوتنا وعرفنا الموضوعات وغريب القرآن إن كانت هناك كلمة غريبة، ثم الوقفات التدبرية والأسئلة التي تطرأ إلى ذهننا حال التلاوة، معايا الألم بتاعي، ثم المناسبات، خاتمة الآية مناسبة لمعناها، ثم مناسبة أول السورة لآخرها، ثم نتطرق إلى مناسبة السورة بالسورة التي قبلها والسورة التي بعدها. طيب، وهذا على قول أن ترتيب سور القرآن ترتيب توقيفي وليس توفيقي. ما الفرق بينهما أو ما معنى هذا الكلام؟ هناك رأيان في ترتيب سور القرآن. بعض العلماء يقول أن ترتيب سور القرآن توقيفي من عند الله عز وجل، وبعضهم يقول أنه اجتهاد من الصحابة أو اجتهاد من سيدنا عثمان رضي الله عنه. والراجح القول الأول، أنه توقيفي من عند الله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرشد الصحابة إلى هذا الفعل. القرآن كان مكتوب جميعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه كتبة يزيد عددهم على 40 كتبة الوحي، لكنه لم يكن مجموعا في مكان واحد في مصحف واحد. يبقى القرآن كله كان مكتوب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يكن مجموعا في مصحف واحد. ثم إن أي إنسان يكتب كتابا فإنه لابد لمؤلف الكتاب أن يرتب فصوله، فهل كتاب الله عز وجل يترك هكذا دون ترتيب؟ هل الله سبحانه وتعالى هذا لا يصح في حق الآدمي، فهل يصح في حق الله عز وجل؟ لا، حاشا. يبقى إذن القول الأول هو القول الراجح. طيب، ما مناسبة سورة البقرة للسورة التي قبلها والسورة التي بعدها؟ ما السورة التي قبل سورة البقرة؟ سورة الفاتحة. وما السورة التي بعدها؟ سورة آل عمران. طيب، سورة البقرة تتحدث عن الخلافة، الخلافة ببيان مستحقيها ومنهجها والتحذير ممن خالف ذلك. طيب، وسورة الفاتحة، سورة الفاتحة طبعا أم الكتاب والسبع المثاني، وفيها كل ما اشتمل في القرآن الكريم. علاقتها بسورة البقرة أن المؤمنين في تلك السورة يدعون ربهم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة البقرة تبين منهج هذا الصراط، تبين منهج تلك الخلافة الإسلامية. طيب، وتتحدث عن المغضوب عليهم بني إسرائيل، يبقى علاقتها بسورة الفاتحة تفصيل، تفصيل لهذا الصراط المستقيم ببيان منهج الخلافة وقضية الخلافة. طب علاقتها بسورة آل عمران؟ سورة البقرة بيّنت منهج الخلافة، وسورة آل عمران بيّنت كيفية الثبات على هذا المنهج. يبقى سورة البقرة تبين الإقامة، إقامة المنهج، وسورة آل عمران تبين الثبات على هذا المنهج. وسنتحدث الآن عن سورة آل عمران. سورة آل عمران مقصدها الرئيسي الثبات على الدين، الثبات على الدين، وتبين كيفية هذا الثبات، وتبين كيفية هذا الثبات، وتضرب مثلا له وأمثالا، ليس مثلا واحدا ولكن أمثالا لهذا الثبات. طيب، سورة آل عمران تبين الثبات على الدين، وأن من ضرورات الثبات على الدين مكافحة الشبهات، صد الشبهات، صد الشبهات. يبقى الثبات لما أنا أقمت الخلافة لابد إن في سهام هتتجه إلي، سهام الأعداء، الثبات يستلزم صد تلك السهام، الثبات على هذا المنهج يستلزم صد الشبهات، يستلزم الثبات على أوامر الله عز وجل. طيب، سورة البقرة تحدثت عن بني إسرائيل، بينما سورة آل عمران تحدثت عن النصارى، تحدثت عن النصارى وضلالهم والشبهات التي ألقوها للمسلمين. ولذلك بدأت السورة بالحديث عن المتشابه، قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. يبقى إذن الإيمان بمجمل بكامل الشرائع، الإيمان بكامل الشرائع، واللجوء إلى الله بالدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. يبقى إذن المقصد الرئيسي للسورة هو الثبات على دين الإسلام، الثبات على تلك الخلافة، كيفية هذا الثبات بصد الشبهات والثبات على أوامر الله عز وجل. طيب، موضوعات السورة التي تخدم هذا المقصد، موضوعات السورة التي تخدم هذا المقصد: أولا، بيان أن القرآن فيه المحكم وفيه المتشابه، وأن الثبات يستدعي الإيمان بكامل الشرائع، بكل شرائع آمنا به كل من عند ربنا، واللجوء إلى الله عز وجل للثبات: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أول فتنة قد تعرض للإنسان أو تعرض لأمة الإسلام لتهز ثباتهم على تلك الخلافة هي فتنة الشهوات، يا فتنة الشهوات: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. إذن التحذير مما قد يسبب ذبذبة لذلك الثبات: أولا فتنة الشهوات، ثم بدأت السورة تعرض إلى شبهات النصارى أو شبهات أهل الكتاب. إذن الشبهات، يبقى إذن فتنة الشهوات ثم فتنة الشبهات. ثم ضرب لنا مثلا بمن؟ بعائلة كريمة، عائلة كريمة ثبتت على الدين، ثبتت على الدين، وهم آل عمران. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وتتطرق السورة إلى الحديث عن آل عمران وكيف ثبتوا على هذا الدين، وكيف لأم مريم عليها السلام قد أخلصت نيتها لله. وكان بيت المقدس، وكان بيت المقدس في تلك الآونة في أيدي الأعداء، فنظرت إن أكرمها الله بولد أن تجعله في خدمة دينه وفي خدمة المسجد الأقصى. ثم تتطرق السورة بعد ذلك بعدما ضربت لنا المثل بآل عمران وثباتهم وحرصهم على الدين، تطرقت إلى فتنة الشبهات، وهي شبهات النصارى، شبهات النصارى بالحديث عن وفد نصارى نجران الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في العام الثامن من الهجرة. وتطرقت إلى الحديث عن شبهتهم في عبادة عيسى عليه السلام وادعائهم أنه كيف خلق بلا أب، فقال الله تعالى في كتابه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن عيسى ليس إله، عيسى عبد الله ورسوله، عيسى عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله، خلق كما خلق آدم من تراب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. والمحاجة العقلية والجدال العقلي الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وتلك المناظرة بين النبي صلى الله عليه وسلم ووفد نصارى نجران، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. تلك الشبهة الأولى. ثم الشبهة الثانية بادعائهم أن إبراهيم عليه السلام هم أولى به وأنه كان نصرانيا، وادعاء اليهود أنه كان نصرانيا، فيقول سبحانه وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ويقول تعالى يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. يعني إبراهيم كان قبلكم، إبراهيم كان موجود في الدنيا ولم يكن هناك لا توراة ولا إنجيل، أتى موسى وأتى عيسى بعده بزمن طويل، فكيف تدعون أنه كان يهوديا أو نصرانيا؟ وهكذا وهكذا. يبقى الثبات، الثبات، الثبات على الدين. ما الذي يعرض لهذا الثبات؟ فتن الشهوات، فتن الشبهات، فتن الشبهات، ولا بد من صد سهام تلك الشبهات. طيب، ثم تضرب لنا ثم تعرض الصورة إلى الأسباب المعينة على الثبات، وهي الاتحاد والاعتصام بحبل الله. فإن الانشقاق، الانشقاق والتفرق يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، ونحن نعاني من ويلات هذا التفرق في زمننا هذا، أن المسلمين يقتلون بعضهم بعضا، فأين الثبات على الدين؟ والشباب يلحدون، معظم شباب المسلمين الآن يواجهون الإلحاد ولا أحد يلتفت إليه، مشغولين مشغولين يشربون دماء بعضهم بعضا. إنا لله وإنا إليه راجعون. فتتحدث عن الحج، لماذا الحج؟ لماذا الحج؟ أولا للتذكير بأن إبراهيم كان حنيفيا، ثم إيماء إلى الاتحاد الأمة الإسلامية. فالحج يأتي إليه الناس من شتى بقاع الأرض، ويأتي إليه المسلمون من شتى بقاع الأرض وأصقاع الأرض، ليجتمعوا على كلمة واحدة ومكان واحد، لا فرق بين عربي ولا أعجمي، كلهم يلبسون لباسا واحدا. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يبقى إذن الاعتصام، يبقى هنا بتبدأ السورة تبين يبقى حذرت من المفاتن التي قد تعتري هذا الثبات، وأنها قد تكون داخلية بالالتفات إلى شهوات الدنيا، أو تكون خارجية بشبهات أهل الكتاب والملحدين وغيرهم. ثم تعرض في أسباب الثبات، في عرض أسباب الثبات، ومنها الاتحاد، الاعتصام بحبل الله، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ثم تبدأ السورة في عرض مشهد كبير أدى إلى تزلزل ثبات المؤمنين، وهي غزوة أحد، حينما لم يثبتوا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. في بداية الغزوة كانت الغلبة إلى المسلمين، كانت الغلبة للمسلمين، لكن الرماة لم يثبتوا في أماكنهم، فكانت الهزيمة لم يثبتوا على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الله عفى عن المؤمنين، عفى عن الصحابة رضوان الله عليهم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم، ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. في تلك الغزوة التي شدت فيها رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، ودخل المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وقتل حمزة، وقتل عبد الله بن حرام، وقتل الكثير من الصحابة. لماذا؟ لماذا اختل الصف؟ لماذا كانت الهزيمة؟ لعدم الثبات على أوامر الله ورسوله. يبقى إذن عرض الله سبحانه وتعالى مشهدا لاختلال الثبات، للتحذير من الوقوع فيه مرة أخرى، التحذير من الوقوع فيه مرة أخرى. وكذلك أثنت السورة على الذين ثبتوا على أمر الله ورسوله، أثنت على الشهداء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أثنت على الذين تحملوا الصعاب وتحملوا المشاق وخرجوا في اليوم التالي من رجوعهم إلى المدينة بجراحاتهم، لأن أبا سفيان زعم أنه سيذهب إلى المدينة ويقتل محمدا ويقطع شأفة المسلمين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، ثبتوا بإيمانهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ورجع أبو سفيان خائبا مهزوما برعبه، قد سميت تلك الغزوة بغزوة حمراء الأسد، موقع خارج المدينة بمسافة بسيطة. لما علم أبو سفيان أن محمدا سيخرج إليه برجاله أخذه الرعب، لأنه قال كيف سألاقي رجالا كانوا يواجهون الموت بالأمس، ومع ذلك يخرجوا إلي. فهرب ولم يحدث قتال، انتصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بدون قتال بقولهم حسبنا الله ونعم الوكيل، بثباتهم على الإيمان بيقينهم، ثبتوا. وهكذا الثبات حوله الكثير من المفاتن التي قد تعرض للمؤمن. لذلك تختم السورة بقوله أو في نهاية السورة لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. بلاء والمؤمن يثبت، السراء والضراء يثبت، لا تهزه شهوة ولا يزيغ قلبه بشبهة، طيب، إذن المقصد الرئيسي للسورة هو الثبات، والموضوعات كلها تخدم هذا المقصد الرئيسي. مناسبة بداية السورة بخاتمتها أن السورة بدأت بالحديث عن دعاء المؤمنين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وختمت بالأمر لهم أيضا بالثبات، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يبقى لجوئهم إلى الله بالدعاء لأمره تعالى لهم بالثبات والصبر والمرابطة. كنت أنوي في هذا التسجيل أو في هذا التطبيق أن أتطرق إلى السور الطوال والمفصل، لكن ها أنتم تنظرون أننا يعني نقترب على ساعة كاملة، وأنا حقيقة تعبت من كثرة الكلام فسامحوني ولا أريد أن أطيل عليكم، لكن سأحاول أن أجعل هناك تتمة لهذا الدرس بتطبيق آخر إن أردتن ذلك، إن أردتن ذلك. لكن بذلك ستكون الدروس 11 درسا وليس 10، وستكون تتمة بسيطة بإذن الله تعالى. أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق والقبول والرشاد، وأن يجعلنا من أهل كتابه العاملين به، وأستودعكن الله، والسلام عليكن ورحمة الله تعالى وبركاته.